ابن آوى والنمر والعجوز. إعداد غنام غنام. كان يا مكان في سالف العصر والأوان عجوز فهمان، جرب في حياته الكثير من المصاعب ومر في العديد من التجارب، لذلك كان يعطي خلاصة تجاربه للناس ولا يبخل، ويروي لهم تجاربه وما فعل ليستخلصوا منها العبرة والحكمة، ولأنه مقتنع أنه أخذ الكثير من الدنيا قرر أن يعيش عيشة بسيطة، لا يسرف في الأكل والشراب ولا يلبس إلا أبسط الثياب، ووضع نفسه في خدمة الناس وراح يتنقل بين القرى والبلدات ليعلم الناس الحكمة ويمنحهم ما حصل من خبرات. ولم يدر في خلد العجوز الحكيم أن الإنسان مهما عاش ومهما رأى وجرب فالحياة تحمل له الكثير من الدروس. وذات يوم بينما هو في الطريق يسير قاصدا قرية جديدة، وكانت المسافة ما زالت بعيدة، وقبل أن يصل إليها لمح من البعيد قفصا كبيرا وأثاره المنظر كثيرا، إذ لمح داخل القفص نمرا هصورا يبدو أن الفلاحين أو الصيادين قد اصطادوه ووقع في أيديهم أسيرا. وكان النمر يصيح ويطلق الزئير ويحوص في القفص ويثور ولا يستطيع لنفسه التحرير، وما أن لمح العجوز قادما إليه حتى هدأ وظهرت ملامح الحزن عليه، وراح يستعطف العجوز بكلمات الرجاء. أيها العجوز الطيب، تعال واقترب، يبدو لي أنك عجوز نبيل ولن ترضى لمثلي أن يكون ذليل. أيها النمر الرهيب، ماذا تريد مني؟ ما المطلوب؟ أرجوك أطلق سراحي، فأنا بحاجة لأداوي جراحي وأعود إلى أطفالي الصغار، فلقد تركتهم جوعا وخرجت لأحضر لهم الطعام ووقعت في المصيدة. ولكن ظننت أنك رجل كريم ستشفق على عائلتي، واكتشفت الآن أنك لئيم تريد تهلكتي، خطية أولادي في رقبتك إلى يوم القيامة. أشفق العجوز على النمر ورق له قلبه وفتح القفص، فخرج النمر في الحال وانقض على العجوز مظهرا أنيابه ومخالبه، فصاح به العجوز مهددا: أيها النمر الغدار، أيها النمر الغدار، قبل قليل كنت تبكي وتتوسل لي والآن تريد قتلي. أنا الآن حر ولكنني جائع، وماذا يفعل إن جاع النمر؟ تقتل من أنقذ حياتك؟ يا له من رد للجميل. الحيوانات لا تهتم بهذه الأمور، أنا جائع يعني لابد أن آكلك. اعلم أن الله سوف يعاقبك. لا أصدقك. وفي محاولة من العجوز لكسب المزيد من الوقت فكر واقترح: ما رأيك أن نسأل شخصا آخر ونستشيره، فإن قال كلني أسلمت رقبتي لك. بسرعة إذن، لأنني جائع وجوعي يزداد مع الزمن. ومضى العجوز ومعه النمر عبر الحقول حتى وجد شجرة موز، فقرر العجوز أن يسألها وكان واثقا أنها لن تقول ما يؤذيها. أيها الموزة الحكيمة، كان هذا النمر محبوسا في قفص فأطلقت سراحه والآن يريد أن يأكلني، أهكذا يكافئني؟ فهل يجوز يا شجرة الموز؟ هل هذا أمر عادل؟ وتتحدث عن العدل أيها الإنسان؟ ألا تخجل أيها الظالم؟ أنا أقدم لكم الظل والملجأ، فماذا تقدمون لي بالمقابل؟ تسلبونني كل فاكهتي، تقطعونها بأدوات حادة وتجرحون بها جسدي، وتقطعون أوراقي وتوقدون فيها النار لتتدفئوا، ولا تحسون بي ولا تشعرون بآلامي. فهل ما تفعلونه بي عدل؟ كله أيها النمر، افعل بهم مثلما يفعلون بغيرهم. كل هذا الرجل ولا يصيبن قلبك الوجل. سمع النمر الكلام وهم أن يقفز فوق العجوز ليفترسه ويبدأ الالتهام، لولا أن العجوز الذي من الخوف راح يرتعش صاح عندما رأى حمارا يقترب. فلنسأل ذلك الجحش. وافق النمر على أن يسأل الحمار، وراح العجوز يشرح للجحش كل الذي صار. وبعد تفكير طويل هز الحمار أذنيه وبحلق عينيه وقال: أتدري أن الإنسان يجعلنا نمشي مسافات طويلة حاملين الكثير من الأحمال الثقيلة؟ فإذا حاول الحمار الوقوف لحظة ليستريح راح الإنسان يصيح ويجلد الحمار بالصوت والعصا. وعندما نكبر في العمر أو نشيخ يعمد الإنسان إلى قتل الحمار أو طرده بدل أن يرعاه في هرمه ويكرمه بعد طول الخدمة. أيها النمر لا ترحمه. شكر النمر الحمار على الرأي الصواب، والعجوز راح يبكي فلم ينتظر مثل هذا الجواب. وعندما هم النمر أن ينقض عليه ويلتهمه رأى العجوز ابن آوى قادما من بعيد. فكر أن يستشيره لكنه استضعفه وقال: إذا كانت شجرة الموز والحمار قد فعلا ما فعل، فابن آوى سيكون أسوأ. لكنه لما رأى ما خالب النمر ستمزق جلده صاح: هي هي، جاء ابن آوى فلنسأله، إن أجاب مثل شجرة الموز والحمار بالتمام فإني لك اليوم طعام. وافق النمر على الكلام وطلب من ابن آوى أن يستمع لكلام العجوز وأن يقول رأيه بسرعة. وراح العجوز يسرد الحكاية، لكن ابن آوى طلب منه أن يعيد الرواية، فأعادها مرتين أو ثلاث. وصار النمر في حالة من الضيق الشديد فصاح: هل سنقضي اليوم ونحن نزيد ونعيد؟ قل رأيك أيها الحيوان البليد. إذن أيها العجوز المفترس، كنت تريد أكل هذا النمر؟ ما الذي تقول؟ هذا العجوز يأكلني؟ هل أنت مخبول؟ كان العجوز مشغولا وأراد أن يأكل الموز معك، فدخل القفص وجلس معك ولم تأكل الموز ولا أكلتما بعضكما. المسألة واضحة. وراح العجوز ومعه النمر يحاولان شرح الأمر لابن آوى وإفهامه، وابن آوى لا يفهم شيئا مما يقولان، حتى انفجر النمر بالغضب وقال: تعال أيها الحيوان معي إلى القفص لأشرح لك الحكاية من البداية، لربما فهمت. وعاد النمر ومعه العجوز بصحبة ابن آوى إلى القفص، وراح النمر يقص عليه ما حدث. يا ابن آوى يا فصيح، أنا كنت محبوسا في هذا القفص وكنت أصيح. لا لا لا لا لا، لا يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا. لماذا؟ ألا تصدقني؟ لا لا لا، لا يمكن لي أن أصدقك. يبدو أنني من الغضب سوف أقتلك، لماذا لا تصدقني؟ وأنت ستجنني؟ كيف تريدني أن أصدق أنك كنت في القفص حبيسا وأنت ضخم، وهذا القفص صغير لا يتسع لك؟ لكنها الحقيقة، كنت محبوسا في هذا القفص. مستحيل، لا يعقل، وأنا لست بالمغفل. لا يمكن لهذا أن يحصل، كيف؟ واستشاط النمر غضبا على غضب، وقرر أن يري ابن آوى كيف أنه كان داخل القفص. فدخل القفص على الفور وأسرع ابن آوى فأغلقه، واحتجز النمر داخله وصاح النمر غاضبا: افتح يا ابن آوى الباب. لقد أغلقته جيدا، لا تخاف. وفجأة تبدلت هيئة ابن آوى إلى مظهر حيوان حكيم ذكي. فقال العجوز معجبا: شكرا لك يا ابن آوى، أنقذتني. فأجابه ابن آوى: عدنا إلى نقطة البداية، النمر في القفص وأنت بعيد عن متناول يده، لم تعودا بحاجتي، فتدبر بعقلك ما أنت فاعل أيها العجوز، وانظر ماذا ستفعل وما يجوز ولا يجوز، وتعلم أن الحكمة ليست بالحجم الكبير أو الصغير، بل بالتفكير والتدبير. وألقى عليهما السلام ومضى. انتهت الحكاية، وسقطت 3 تفاحات، واحدة لمن رواها، والثانية لمن سمعها، والثالثة لمن يتذكرها.